ارتباط النفس بمطلوبات وما وضع الله عز وجل فيها من من من من من تعلقات بأمور كثيرة، قد يتعلق بأمور مادية وقد يتعلق بأمور معنوية. التعلق المادية كالمال والطعام والشراب وأيضا حتى الشهوات المحسوسة كالنكاح ونحو ذلك، وهناك مطلوبات معنوية كالأخلاق والعلوم والأشياء، هذه أيضا تتعلق بها النفوس. فهذه المطلوبات إذا تحققت فهي نعمة، إذا تحققت فهي نعمة من حيث إحساس النفس بالانشراح، وإحساس النفس بالرضا، وإحساس النفس بتحقيق الهدف والغاية. فمن هنا من هذا الباب هي نعمة، فكل مطلوب يسمى نعمة من حيث إن النفس تعلقت به ورغبت في تحقيقه وسعت إلى تحصيله. قال: ولكن النعمة في الحقيقة هي السعادة الأخروية، وهذا أيضا أمر لا يتنازع فيه كل من يؤمن بالله واليوم الآخر. المؤمنون بالله واليوم الآخر يعرفون أن السعادة الحقيقية هي في الأخرى، لأن هي التي لا نصب فيها ولا ملل ولا ينقطع نعيمها ولا ينفد ولا يهرم الناس فيها والمنعمون فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا ينتهي النعيم ولا ينفنى ولا، والرغائب تتحقق بأشياء لا ما لا يخطر على البال، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنت فيها خالدون. فالنعمة الحقيقية لا شك أنها الأخرى، والله عز وجل جعلها هي المستقر الأخير وهي دار القرار، فخلود ولا موت، ونعم لا تنقطع ولا تحصر ولا يقع على البال أشياء لا تخطر على البال، بل حتى كما ورد أنه ليس في الآخرة أو ليس من دنياكم إلى الأسماء أشياء لا فوق تصور الإنسان. فالنعمة الحقيقية هي السعادة الأخروية، وتسمية ما عداها نعمة تجوز، بمعنى أنها لا يعني إذا لا تقارن أبدا ولا تقابل نعم الدنيا في نعم الأخرى، يعني مهما حقق الإنسان من لذائذ وما حقق من جاه وما حقق من غنى وما حقق من ثراء وما حقق من مكاسب مادية ومعنوية لا تقارن أبدا، ولو اجتمعت كلها لا تقارن بنعمة من نعم الآخرة. والأمور كلها بالإضافة إلينا تنقسم أربعة أقسام، بمعنى بالنسبة لمنافعنا ومتعلقاتنا في الدنيا ومقاييسنا، يعني بالنسبة إلينا يعني بالنسبة إلى مقاييسنا وبالنسبة إلى ما نعرف مما حولنا مما علمنا الله سبحانه وتعالى. أحدها ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعا، نافع في الدنيا والآخرة بمعنى ينفعك وأنت في الدنيا، وهو سبيل إلى تحقيق منافع أخرى، سبيل إلى تحقيق المنافع في الأخرى. قال: وذلك كالعلم وحسن الخلق. طبعا في الفصل الذي بعد هذا سيأتي تفصيل للوسائل والغايات. العلم وسيلة والخلق وسيلة، حقيقة وسائل، وإن كانت في ذاتها نعم، يعني نفس العلم نعمة، ولا يدرك ذلك إلا العلماء، ولا يدرك ذلك إلا طلبة العلم، يعني ولهذا يقول ابن مبارك رحمه الله عبد الله المبارك: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة أو من النعيم لجالدون عليه بالسيوف، لذة العبادة ولذة العلم ولذة فالعلم من أفضل يعني من ألذ اللذائذ، ويدرك ذلك طلبة العلم. ولو لم يكن لذيذا ما سهروا، لماذا يسهرون؟ غالبا لا يحققون شيء، ليس في كسب مادي، ولماذا طالب العلم تجده يسهر الساعات، وقد تكون أحواله صعبة وقد تكون أحواله مادية شديدة، لكنه أحيانا يكلفه أولاده ليأتي لهم بالطعام بشرف يقول خلوني أنا أقرأ بس، يجد لذة لا يعادلها شيء، فهو لذة ونعمة. إضافة إلى أنه يعني قد يكون في الدنيا وسيلة أيضا لتحقيق الجاه، وهو في ذاته لذة، كما أنه وسيلة للآخرة، ولا شك لمن وظفه للآخرة، إنما يخشى الله من عباد العلماء وما يعقلها إلا العالمون. وحسن الخلق أيضا نعمة، نعمة لا من حيث للنفس ولا من حيث الآخرين، حينما تكون حليما، حينما تكون عاقلا، حينما تكون حسن الخلق، حينما تكون بشوشا، حينما تكون صبورا، ترتاح بنفسك ويرتاح من حولك، فهي نعمة إضافة إلى أنها وسيلة للجنة. فحسن الخلق يعني ما أثقل من أثقل ما رأيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت شيئا أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، فهو خير في الدنيا والآخرة. قال: أحدها ما هو نافع في الدنيا والآخرة جميعا كالعلم وحسن الخلق، وهو النعمة الحقيقية، هو نعمة حقيقية من حيث إحساس الإنسان به، وإلا هو وسيلة كما لاحظتم، هو لذة ونعمة لأنه في ذاته يحقق لذة، وهو في الواقع وسيلة أيضا، وسيلة إلى إلى إلى الآخرة، وسيلة إلى الطريق الصحيح. الثاني ما هو ضار فيهما جميعا في الدنيا والآخرة، وهو البلاء حقيقة، كالمحرمات، المحرمات ضارة في الدنيا والآخرة، الخبائث كل منهي عنه في الشرع فهو ضار في الدنيا والآخرة. ولهذا أبدا يعني حتى إذا لاحظتم المحرمات في إيرادها في القرآن تجدون أن الله سبحانه وتعالى يذكر حتى الأذى في الدنيا، مثلا في قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمحرمات لها ضرر في الدنيا، والربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فالحرب طبعا في الدنيا، الآخرة جزاء وانتهت. فإذا ضرر الربا حتى في الدنيا وآثاره ظاهرة، فكل المحرمات ضارة في الدنيا والآخرة، وإن كان قد يعمى بعض الجهال أو يعظم بعض المقصرين أو تغلبهم نفوسهم، وإلا حقيقة ضارة وضرر. ولهذا حينما تفشو المنكرات في الناس يفشو فيهم الأذى ويفشو فيهم الأمراض وتفشو فيهم الفوضى ويفشو فيهم الاضطراب، لكن حينما يسود النظام ويسود الحق تهدأ الناس. وأبدا لا يوجد حرام إلا مع فوضى، الحرام لا ينتسب إلا في أجواء الفوضى. القسم الثالث ما ينفع في الحال ويضر في المآل، كالتلذذ واتباع الشهوات، فهو بلاء عند ذوي الأبصار، والجاهل يظنه نعمة، وهذا أيضا صحيح. والقسمة طبعا قسمة عقلية، يعني قسمة حاصرة: نافع في الدنيا والآخرة، ضار في الدنيا والآخرة، نافع في المآل ضار في نافع في الحال ضار في المآل، نافع في المآل ضار في الحال. ما ينفع في الحال ويضر في المآل كالتلذذ، لا التلذذ ما يبدو أنه داخل، لأن ذات التلذذ ما لا يبدو لأنه يحكم عليه لا بنفع ولا بضر، هو نافع التلذذ بذاته، لكن المشكلة الشيء المتلذذ به، الإنسان يتلذذ بالعلم ليس كذلك؟ العلم وحسن الخلق ينافع الدنيا والآخرة، ومع هذا في لذة، فالتلذذ في ذاته لا يحكم عليه لا بنافع ولا بضر، بل بالعكس هو ممتع نفس التلذذ. لكن الأشياء المستلذات صحيح، المستلذات هي على حسب ما جلبها، يعني التلذذ حسب ما جذبه وجلبه، فإذا كان الجالب للتلذذ صحيحا كان التلذذ نافعا، وإذا كان الجالب له ضارا كما قال كاتباع الشهوات صحيح، اتباع الشهوات هذا نافع في الحال وليس نافع في الحقيقة، لكن كما قلنا أنه ضار، لكن الإنسان يعمى ويعجز، وللواقع كالزنا مثلا ضار لا على صاحبه ولا على الناس ولا في الأخرى، وإن كان فيه لذة، فهذا اتباع الشهوات. وإن كان اتباع الشهوات أوسع من ذلك، اتباع الشهوات وهو يعني التعلق دائما بحيث أن الإنسان يكون عبدا لشهواته، هذا هو اتباع الشهوات. لأن ذات الشهوة بطبيعتها أيضا كما قلنا في التلذذ لا يحكم عليها، لأن الله عز وجل وضعها فينا لحكمة، ولا نلام على التشهي ولا نلام على التلذذ، لأننا وضعها الله فينا لتستقيم حياتنا. حينما الإنسان يستمتع بمناظر جميلة، وحينما يحس بلذة محبة لأولاده الصغار ولأطفاله ولزوجه ولماله، أنواع المال كالخيل والإبل والسائمة يحبها الإنسان، ولهذا الله عز وجل قال فيها ولكم فيها جمال، لما ذكر الأنعام والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع وما تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ففي تلذذ في المملوكات، تلذذ، وهذا ليس مذموما. لو كان مذموما ما امتن الله به علينا، فحينما قال ولكم جمال يعني من حقكم أن تستمتعوا بجمالها، سواء الخيل أو الإبل أو الغنم أو كل إنسان له متعلقة. بعض الناس الغنم أجمل عليه من الخيل، وبعض الناس الخيل أجمل عليه أجمل عنده من الإبل، وبعض الإبل وبعض الغزلان وإلى آخره، أشياء كثير من الحيوانات، وبعض الناس الطيور يتعلق بالطيور ولا أجمل منها وإلى آخره. فهي في حدود مقبولة كما تعرفون، ووضع الله عز وجل فينا اللذات لتستقيم حياتنا. لو لم يكن لذة ومتعة ما جلس الإنسان مع أهله، ولو لم يكن متعة ما جلس الإنسان مع أولاده ودعب أطفاله. فمدعبة الأطفال تحقيق شهوة وتحقيق شيء داخلي في النفس، وهذا ما ليس معيبا، لكن المعيب هو أن تكون عبدا لشهواتك، بمعنى ليس عندك توازن. ومع الأسف أن هذا الذي يحصل في بعض الذين يتبعون الشهوات، في أيام شبابه تجده غارق نسأل الله عليه وسلم في المحرمات، فإذا ما كبر وشاخ لعل الله يمن عليه بتوبة، أو حتى يستمر في الاستمتاع بأشياء عجز عنها إما بنظرات أو بنحو ذات نسأل الله السلامة. فهذا هو اللي متبع الشهوات، كما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وادي في جهنم نسأل الله السلامة. لكن المقصود هنا أن نميز بين النعمة الحقيقية حتى في الشهوة وفي اللذة، بحيث نشكر الله عليها، وسوف يحاسبنا الله إذا نشكر عليها، والشكر كما قلنا صرفها في مرضات الله والتحدث بها أيضا على حسب الضوابط الشرعية. فالمقصود أن نفرق بين التلذذ بذاته وبين وجود الشهوة، فوجود الشهوة ليس معيبا، الشهوة في المال، الشهوة في مع الأهل، الشهوة في الأكل، الشهوة في كثير الأشياء يشتهيها الإنسان ويحبها ويتلذذ بها، فهذا ليس معيبا. ولهذا إذا رأيتم الحديث عن الزينة في القرآن وفي السنة شيء عجيب، كثير الزينة، حدائق ذات بهجة، زينا السماء الدنيا، لماذا زينها؟ زينا بمعنى لتستمتعوا بها، وزينة ويخلق ما لا تعلمون، أين وعلامات لا وزينة هي في النجوم والسماوات، وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لا خلها هذه غير، لكن نفس لا ما هي مشكلة واضحة على المقصود. فالنجوم ما في السماء وحتى ما في الأرض من كلها زينة لنستمتع بها في حدود، في حدود ضوابط، لأن الله وضع فينا هذا الميول حتى نعمر هذه الأرض. لو لم تكن فينا هذه الميول ما عمرناها، والله طلب منا عمارتها، استخلفنا في الأرض لنعمرها، فوضع فينا الغرائز ووضع فينا هذه الأشياء حتى نقوم بها. فهذه الغرائز نعمة، فهذه الغرائز نعمة واستمتاعنا. ولهذا حينما يكون البصر نعمة، الكفيف والضرير فقد نعمة البصر. ما هي نعمة البصر؟ بأن نرى وأن نستمتع بالمناظر الجميلة، فالأشياء النظر له حظ. فهناك حدود اتباع الشهوات بأن يكون الإنسان عبد شهواته هذا هو المذموم، وهذا هو الذي قد يكون فيه منفعة في المآل في الحال ولكنه يضر في المآل. ما ينفع في الحال ويضر في المآل كالتلذذ واتباع الشهوات فهو بلاء عند ذوي الأبصار، والجاهل يظنه نعمة. ومثاله الجائع إذا وجد عسلا فيه سم فإنه يعده نعمة إن كان جاهلا، فإذا علم ذلك عده بلاء. وهذا تمثيل جميل، لأن الجاهل الذي لا يعلم أن في داخل هذا العسل سم يأكله لأنه لا يدرك إلا حلاوته ولا يدرك السم الذي فيه. فإذا كذلك الشهوات حينما يغرق الإنسان فيها أو حينما يأتيها بطريق محرم ففيها طعم العسل لكن في داخلها السم. القسم الرابع الضار في الحال، النافع في المآل، وهو نعمة عند ذوي الألباب بلاء عند الجهال. وهذا أيضا دقيق وواضح في معناه الظاهري، ولكن تطبيقات الناس عنده أو فيه تتفاوت كثيرا، ويتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون في مثل هذا. الضار في الحال النافع في المآل، يعني هو في ظاهره غير مغري وليس فيه جالب للذة ولا محقق لزينة ولا في ظاهره متعة، وإنما مآله كالدواء. الدواء مر، الدواء مر، لكن مآله النفع. وكذلك التكاليف الشرعية ثقيلة، هي ليست ضارة الحقيقة لكنها ثقيلة، لكن مآلها جميل جدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالذي يعان على قيام الليل، والذي يعان على الصيام، والذي يعان على التصدق، والذي يعان على أشياء كثيرة، لأن هذه تحتاج إلى معاناة إلى حد ما، وتحتاج إلى قهر للنفس، فهي فيها نوع من ليس ضررا بقدر ما هو كلفة ومشقة. لكن إذا تجاوز العبد ذلك واستعمله فإنه نافع في المآل، سواء مآل دنيوي أو مآل أخر. قال ومثاله الدواء الشنيع مذاقه في الحال، الدواء الشنيع مذاقه، مذاقه الشنيع مذاقه في الحال، الشافي في المآل. لعل لو قلنا الدواء الشنيع المذاق في الحال، الشافي في المآل، يمكن يصير أكثر انسجام، وإن كان المعنى واضح، وإن كان المعنى واضح. قال فالصبي الجاهل إذا كلف شربه ظنه بلاء. الصبي عرفته دواء يرفضه لأنه لا يعرف إلا اللذة الظاهرية، وهو أن الدواء غالبا طعمه مر وغير مستساغ، لا طعم ولا رائحة. والعاقل يعده نعمة لأنه يعرف أن مآله الشفاء بإذن الله. قال وكذلك إذا احتاج الصبي إلى الحجامة فإن الأب يدعوه إليها ويأمر بها. الحقيقة المثال واضح وجلي، لكنه تطبيقه بين الأب والأم محل نظر، الحقيقة محل نظر، بحيث تصوير الأب بهذا الشكل وتصوير الأم بهذا أيضا، هذا يعني يحتاج إلى تأمل. وكذلك إذا احتاج الصبي إلى الحجامة فإن الأب يدعوه إليها ويأمر بها. طبعا الحجامة تعرفون أنها توجب نوع من الأذى، ولأن فيها تشطيب للجلد وجرح للجلد إلى آخره، ففي أذى، فالصبي يأباها من حيث ما يراه من ضررها، بينما مآلها نافعا من حيث إذا كان تأكد نفعها. فإن الأب يدعوه إليها ويأمر بها لما يلحظ في عاقبتها من الشفاء، والأم تمنعه من ذلك لفرط حبها وشفقتها. غالبا الأم لا تمنع من ذلك، يعني التصوير ما هو دقيق، لأن الأم بالعكس، الأم إذا عرفت أن ولدها سوف يستفيد معلوم أنها بالعكس، أظن الأم كما تعلمون محاولته على إعطاء ابنها الدواء أكثر من الأب. لكن قضية فعلا لو فرضنا أن الأم لا تدرك المصلحة، صحيح لو فرضنا لا تدرك فنعم قد تتوقف، لكن لا يمكن أن الأم تعلم أن الحجامة تنفع ثم تقول للولد، هذا بعيد جدا. صحيح أن الشفقة تغلبها وقد تبكي وقد تدمع عينها، لكنها غالبا يعني تقصر نفسها و تسعى في في في في جلب الشفاء لولدها، وإن كانت تعلم أنه يؤذيه في الحال لكنه ينفعه في المال. ومثل طبعا كل العلاجات وأنواعها، وبخاصة إذا استدعى الأمر عمليات جراحية ونحو ذلك، فالتمثيل قد لا يكون دقيقا وإن كان المثال واضح، وإن كان المثال واضح. والأم تمنعه من ذلك لفرط حبها وشفقتها لكونها جاهلة بالمصلحة في ذلك، غالبا الأم لا يخفى عليها مثل هذا. فالصبي يتقلد منة أمه بجهله، يعني يرتمي في حضن أمه ويرى أن أمه هي التي تحبه بناء على المثال هذا، بينما أمه ضارة له. لو سلمنا بأن هذا المثال صحيح، يتقلد منة يعني يظن أن أمه يتعلق بأمه ويحبها لأنه يظن أنها هي التي حمته من هذا الضار، ويأنس إليها دون أبيه، ويقدر أباه عدوا، يعني يحسب أن أباه عدوا، ولو عقل لعلم أن الأمة هي العدو الباطن في صورة صديق. كما قلنا هذا أيضا صعب إراده بهذا الطرح، لأنه لا يتصور أبدا أن أما بهذا الصورة، اللهم إلا إذا جهلت، وقد يجهل الأب أحيانا، فلا شك أنه إذا جهل لكن لا يكون عدوا الحقيقة بهذا التصوير. وإن كان صحيح يكون تسبب في جلب ضرر عليه، لكن هو يريد الشيخ أن يتوصل إلى أن يقول إن الصديق الجاهل شر من العدو العاقل، هذا الذي يريد أن يعني يصل إلى هذه النتيجة. النتيجة صحيحة لكن التمثيل يحتاج إلى توقف. ولو عقل لعلم أن الأمة هي العدو الباطن في صورة صديق، لأن منعها إياه من الحجامة يسوقه إلى أمراض أشد من ألم الحجامة، فالصديق الجاهل شر من العدو العاقل. وهذا صحيح، القاعدة أو المثل أو الحكمة صحيحة، الصديق الجاهل شر من العدو العاقل، ولا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، وذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. وكل إنسان صديق نفسه، ولكن النفس صديق جاهل، فلذلك تعمل به ما لا يعمل العدو. أيضا هذا من حيث ما ينبغي أن يلاحظ، أن الإنسان لا يستسلم لنفسه، فالناس تحب نفوسها وتستسلم لها، بينما كان ما ينبغي، لأن النفوس قد تقودك إلى ما لا تحمد عقباه. ولهذا النفوس نفس مطمئنة، ونفس أمارة بالسوء، ونفس اللوامة، ونفس أيضا مسولة كما مر معنا. فالحاصل هو أن هذا التقسيم للنعم جميل، وينبغي أن نتأمله كثيرا، لأنه كما قال الشيخ في الفصل السابق أن الأمر يتوقف على العلم، يعني من أجل أن تعرف النعمة تحتاج إلى علم، وكلما تأملت ازدادت معرفتك وعرفت كثيرا من أنواع النعم التي كنت غافلا عنها. ومن المعرفة أن تعرف أيضا فعلا ما هو نافع في الحال، نافع في المآل، ضار في الحال، نافع في المآل، ضار في الحال والمآل إلى آخره. فكلما تأملت في النعم وتأملت فيما حولك، وسوف يبسط الشيخ كثرة النعم الحقيقة. وأنها لا تقع تحت حصر أبدا، ما كان منها غايات وما كان منها وسائل، لا يمكن أبدا أن تحصر النعم، سواء في ذاتك وفي داخلك من الحواس الخمسة والحواس الستة، أو حتى ما فوق ذلك من داخل نفسك وفي أنفسك، وفلا تبصرون في سلامة أجهزتك وسلامة أعضائك وسلامة قواك، كل هذا لا تحصرها. ثم ما حولك أيضا من النعم ومن الأوضاع والأحوال في أهلك، في ممتلكاتك، في ما هو داخل تحت حوزتك، في طبيعة عملك، في أعمالك، في تجارتك، في أصدقائك، في أقاربك، أشياء لا تنتهي أبدا. ومهم جدا أن تجتهد في التعرف على النعم. لماذا؟ أولا حتى تشكرها، والأمر الثاني حتى أيضا أنت تحس بالسرور، الإنسان إذا عرف النعم فإنه يحس بالسرور بخاصة أنه يتلذذ بها، وهذا من النفع. وذات التلذذ أيضا نعمة نفسه، التلذذ نفسه نعمة. على سبيل المثال الفم الصحيح هو الذي يدرك مثلا لذة الطعام، الإنسان إذا كان مريض ما يدرك لذة الطعام، فإذا النفس التلذذ نعمة. والأمر في هذا يطول ويكثر، و أتوقف عند هذا ونكمل غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله.